بنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ابتداء يعني نهنئ الفائزين في مسابقة الاعتكاف، وهذه المسابقة أعدت للمشاركين أو للمعتكفين في هذا المسجد في شهر رمضان الماضي أو السابق، وكانت عبارة عن بحثين يطالب كل مشترك بتقديمهما، وكانت جملة البحوث المقدمة فاز فيها 5 إخوان من جملة المتقدمين، فضلا عن فوز أخ من الإخوان المشاركين في الاعتكاف بما يمكن أن يسمى بأنه كان مثالا للمعتكف في ضمن المجموعة المشاركة، وهو الأخ الدكتور يوسف عبد الهادي، وده كان من خلال استقراء المشاركين في الاعتكاف، لأن كل واحد منهم يعني يكتب ورقة يذكر فيها أحسن ما يرى من إخوانه، فكان مجمل الآراء يعني كثير منها صب في دائرة اختيار الأخ الدكتور يوسف عبد الهادي، وهذا شهادة له الحقيقة بحسن الخلق، لأن الجميع يعني شبه اتفقوا فيما بينهم مع اختلاف في أسماء أخرى على هذا الأخ الفاضل، الذي يعني نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا علامة من علامات القبول يوم القيامة، لأن شهادة الناس على الناس بالخير هذا من بعض القبول الأخروي، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من عاجل بشر المؤمن. وأيضا فاز في الأبحاث 5 من الإخوان كما قلت، أولهم الأخ سيد حسين عطية، وجائزته كتاب روح المعاني للألوسي 15 مجلد، موجود هو الآن ولا غير موجود؟ الأخ حسين سيد حسين عطية. وطب الأخ الثاني جمال محمد الحسيني مكرم، وجائزته كتاب منهاج السنة لابن تيمية 9 مجلدات. والثالث جمال محمد، وجائزته كتاب البحر المحيط 6 مجلدات. والرابع الأخ شريف يوسف أمين، كتاب البداية والنهاية لابن كثير. والخامس الأخ السيد محمود إسماعيل محمد، وجائزة نيل الأوطار للشوكان. أحد موجود من هؤلاء الإخوان الفائزين ولا غير موجود منهم؟ أحد مش موجود منهم أحد قبلها، لكن يبدو أنهم لم يعلموا. فقال يعني هو المهم أن الإخوان اللي يعلم اللي يعرف أحد منهم يبلغه بأنه عرف جائزته، وأنه كان اليوم موعد تسليم جائزته، ويعني ثم بعد ذلك تسلمها من الأخ الأستاذ عبد الخالق قمر، يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة يتسلمها كل على حدة، ولكن احنا اردنا ان احنا نعلن هذا الامر من باب التحفيز ومن باب بس الغيرة بين المسلمين في مثل هذه الامور، وليس من باب الجزاء على اعمالهم الاخروية، بل هي من باب التحفيز، لانه هذا الامر احنا فجأنا به الناس ولم يكونوا اصلا داخلين الاعتكاف قاصدين لذلك، لانه لا يجوز ان تقصد بعملك الاخروي جعلا دنيوي، لا يجوز ان تقصد بعملك الاخروي جعلا دنيوي. يعني ما ينفعش انت تحفظ قرآن عشان تاخد جايزة او مثلا تشارك في علم، لكن اذا انت عملت العمل ثم جعل لك عليه جعل من باب الخير يعني ومن باب الهبة، فهذا ايه لا بأس به، من باب التحفيز ومن باب المشاركة في الخير. فنحن نهنئ المتسابقين الفائزين ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك. دكتور يوسف قد جائزته وجزاه الله خيرا، والحقيقة يعني دكتور يوسف يعني فعلا لا نزكي على الله أحد، يعتبر مثالا لذوي الأخلاق والدين، ونسأل الله عز وجل أن يقبلنا وإياه وأن يجعلنا وإياه من المقبولين في الآخرة. طيب تحدثنا في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان مسألة التصاوير وما يتعلق ببعض الأحكام الذي يمكن أن تكون في هذه الأمثلة، يمكن أن تكون مثالا لبعض الأحكام المتعلقة بمبحث التصوير. بعض الإخوان يذكروا بمبحث الجنائز الذي قد وعدت به، وأنا بإذن الله تعالى سأوفي به. يمكن لعل الذي سبطني عنه وأبطأني عن الوفاء به قلة إحساسي باهتمامكم بهذا الأمر أو شعوري بعدم اكتراثكم به، لكن إن كان هذا الأمر هو مطلب فلا بأس بإذن الله تعالى، وعن رغبة شديدة بأن نعد في ذلك مبحث يسمعه ويستفيد به السامعون ويعني ينفع بعد ذلك من يسمعه مسجل، ويكون بمثابة مرجع يعني يكفي بإذن الله تعالى وبفضله في هذه المسألة، وهي مسألة عيادة المريض في مرض الموت وما يتبع ذلك من غسل وكفن ودفن وأداب الجنازة وصلاة الميت، وكذلك صلاة الجنازة يعني صلاة على الميت، وكذلك زيارة الموتى في القبور وما شابه. يعني الأمر ده الحقيقة هو عندي محل اهتمام والله، يعني لكن أنا أحسست أن الإخوان قد يكونوا غير مكترثين به، فاستمررت في الكتاب وفيما يتعلق بمباحث الكتاب وموضوعات الكتاب، لكن مدام أن كثير من الإخوان بيطلبوا أو ينبهوا فلا بأس، الله المستعان لعل نوفي به إن شاء الله تعالى قريبا بعد انتهاء هذا الباب أو نحو ذلك. جملة ما ذكرت من المسائل في المرة السابقة تتابع بعدها سيل من الأسئلة، أعتقد والله أعلم أن ما وقع في الدرس في المرة السابقة فيه الإجابة على هذا السيل من التساؤلات، لكن جملة هذه التساؤلات يمكن أن أحصرها في عدة أسئلة رئيسية، وأعيد التذكرة بما يمكن أن يقال إجابة عليها مع التعويل على تفصيل الكلام الذي ذكر في الدرس الماضي. فمثلا جملة أسئلة متعلقة بالصور الفيديو والسؤال عن صور الفيديو والسؤال عن جواز وقوع هذه الصور وتصوير المسلمين والمسلمات، مثلا النساء يسأل يجوز تصوير الأخوات بالخمار وفي البيوت وفي الأعراس وفي المناسبات وفي بعض الولادة الميلاد يعني الأولاد وما شابه. فقد عرفنا يا إخوان أن صور الفيديو وصور الكاميرات قال أن المعاصرين لأنها لم تكن في زمن الأولين قالوا فيها قولين. القول الأول أنها حكمها حكم التصوير عموما، والأمر الثاني أنهم قالوا أنها يعني لا ينطبق عليها حكم التصوير لأنها لا تؤدى برسم اليد، وإن كان هي فيها من الشبهة لأنها لا تخرج عن مرسوم الصورة أو لا تخرج عن مسمى الصورة. ويمكن أنا قرأت عليكم في المرة السابقة كلام الشيخ ابن عثيمين، بالرغم من أن مذهبه هو القول بأنها ليست بتصوير كحكم المرسومة باليد، إلا أن قال والتنزه عن هذا أولى، والاحتياط البعد عن ذلك كله، واضح. لكن ما أدين به بالله أن هذه صور حتى وإن كانت لتبلغ في شدة الوعيد وشدة النكران ما يبلغ برسم اليد، إلا أنها لا تخرج عن مسمى الصور. والمذهب والفريق الأول من العلماء الذين قالوا بالمنع هو هذا القول، خاصة هذا القول هو الذي ينبغي أن يذهب إليه لأمور ثلاث. الأول أنها لا تخرج بحال عن مسمى الصورة، الصورة. الثاني هو أن موضوع الصورة فيه وعيد شديد جدا، فكل أمر يكون أنت تحس إن فيه اختلاف، وهذا الأمر المختلف فيه يعني إذا كان هذا الأمر على وفق الصواب فالوعيد فيه شديد، فحسبك بأمر اختلف فيه وهو أمر يجب اللعن من جهة لفاعله ويمنع دخول الملائكة من جهة. الأمر الثالث أضف إلى هذا إلى أن المكون الذي يصير عندك يعني الصورة المتصورة بالكاميرا أو بأي أمر، هذه الصورة وجودها على غير الامتهان يمنع دخول الملائكة قطعا، لأنهم قالوا وليس ها هناك فرق بين ما له ظل وما ليس. فلو فرضنا أن أنا صورت أبويا صورة بالكاميرا وعملتها برواز وحطيتها في البيت، إذا قلنا إن هذه يعني الذي عملها ليس فيه الوعيد لأنه غير مصور وغير مضاهر لخلق الله، لأنه عملها بالآلة، لكن هذا الموجود اسمه إيه؟ اسمه صورة، لا يمكن أن يسمى بغير هذا، لا يمكن. وبالتالي هذه الصورة يعني إذا قلنا إن اللي عملها مش آسم لكن استخدامها يمنع حتما دخول الملائكة، فيبقى دي مسألة لابد تنتبه إليها. يعني إحنا حنقول إن المصور غير آسم لو يعني تجاوزنا وسلمنا بهذا الكلام، وأنا لا أسلم بهذا لا أقول به، لكن هذا المكون الذي خرج هل هو أبوك بعينه؟ هتقول هذا إيه؟ صورة أبي. طيب الصور التي ليس لها ظل أو رقما في ورق أو رقما في ثوب أو لها ظل كلها إيه؟ إيه؟ اتفقوا، وده قول جمهور العلماء من الحنابلة والشافعية والحنفية والمالكية، مش كده؟ إلا من شذ، ده كلهم قولهم بإنه إيه؟ قولهم بإنه ليس فيه خلاف بأنها إلا ما وقع يعني إلا بأنها تمنع، افهم كلام، تمنع دخول الملائكة، تمنع دخول. ومنع دخول الملائكة ده أمر عظيم جدا، ويمكن انتشار الخناق والشقاق في البيوت وانتشار الشر وعقوق الأولاد وفساد الزوجات، وتحس من البيوت كأن الشياطين تسكنها، فيها النكد دائما وفيها العبوس دائما وفيها القلق دائما، وانتشار مسألة لبس الجن. يعني لم يعهد في عصر من عصور السابقين انتشار مسألة الجن كانتشارها في زماننا، حتى صار يتكلم فيها القاصي والداني ويحكي عنها كل واحد. فهذا الكلام بسبب أنا أحسن وأظن ظنا عظيما أن هذا الكلام بسبب مسألة انتشار الصور في البيوت، هي والأمور الأخرى التي تزكي وتحفز وجود الشياطين في البيوت كالأغاني والعري ومشابه يعني. لكن حتى لو سلمنا بأنه ما فيش حاجة خالص، فوجود الصور بالذات في صورة التلفزيون واضح، طبعا اللي بيقول بأن صورة الكاميرا هيبقى نفس المسألة في حكم التلفاز والفيديو فيما يتعلق بأن الذي يظهر على الشاشة هذا بغض النظر عن كل الخلاف في تصويرها والخلاف في صناعتها، لكن ليس هناك خلاف في أنها تمنع دخول الملائكة في غالب كلام في غالب كلام العلماء. أيضا استخدام الكاميرا ووجود الكاميرا عندك وجواز بيعها. طبعا أنت تعرف إنه المحرم لا يجوز بيعه إلا إذا كان على وضع لا يصير فيه محرم. يعني مثلا لو في ثياب حرير يجوز بيعها للنساء ولا يجوز بيعها للرجال، واضح كده؟ لكن ما هو محرم أبدا لا يجوز بيعه زي الخمر. فمثلا الكاميرا يمكن أن تكون في موطن بحكم المباح وفي موطن في حكم المحرم، لأن هي بعينها لا يتعلق بها حرمة، هي بعينها لأنها مما يمكن أن يسمى أو يوصف بأنها حرام لغيره، فهي حرام لغيره. بمعنى الكاميرا هذه لو استخدمت في تصوير الجمادات واستخدمت في تصوير النشاط المعملي والخلايا والصور العلمية ومشابه، فهذا ايه؟ لا بأس به، لان هذا لو رسم باليد حتى فهو ليس حراما. فاما اذا استخدمت في تصوير النساء والرجال وتصوير الناس وتصوير الاشخاص وما فيه روح مما يترتب عليه الفساد المعلوم من الصور وانتشارها، فهذا حرام ولا يصح بيعها لمن يستخدمها هذا الاستخدام ولا لمن تقع منه على هذا الموقع. طبعا ده حكم كاميرا الكارت وكاميرا الفيديو وما شابه، مفهوم؟ يعني جملة الأقوال، وأيضا في مسألة الصور برضو جملة من الأسئلة كثيرة تتكلم عن أنه بيضعها في دولابه في مكتبه في كتبه لا يعلقها. قلنا أنه كل موطن توضع فيه الصورة موطن غير منتهم، يعني موطن محترم، فالصورة فيه تمنع دخول الملائكة، ووجودها لغير الضرورة حرام، لغير الضرورة حرام. طبعا بعض الناس يقول في بعض الحالات ايه هي الضرورات اللي تبقى فيها الصورة. طبعا الضرورات في منها ما هو مسمى بالواقع، زي استخراج البطاقة الشخصية واستخراج الشهادة التي تثبت عملك وتثبت حالك والجواز السفر الذي تحج به وتعتمر وتسافر لمصلحتك الضرورية وما شابه، وإثبات بنوة نسبة الولد وإثبات يعني الأمور التي يتعلق بها حفظ مال أو حفظ عرض أو حفظ نسب أو ما شابه أو حفظ نفس بحيث لا يختلط فيك بغيرك وتؤخذ بغيرك أو يدعى عليك ما ليس عليك أو تفر مما يلزمك ومما ينبغي أن تلتزم به. فمثل هذه الأمور ضرورات، مثل هذه الأمور ضرورات ينبغي أن يعني تقام، وبالتالي إذا كان لابد في قيامها من اتخاذ الصورة فلا بأس لأنها ضرورة. لكن في بعض الحالات الأخرى بقى اللي بنبقى محل نظر، يعني مثلا يقال فلان في السجن وما شافش ابنه مش عارفين هل ممكن يصوره ويديله صورة، فلان في السفر ومش عارف ينزل وابنه مش عارف يشوفه هل ممكن كذا وامه ما شافتهوش وامه كذا الى اخره. هذه امور محل نظر، يعني ينظر فيها كل بحسبه، لكن لا يقال فيها احكام عامة، لا يقال فيها احكاما عامة بس يقال يجوز الحال الفلانية، فكل واحد يجعلها زي مسائل الهويات والجوازات وما شابه. لكن لا شك ان كل ان هذه الامور يمكن ان تصير ان يصير بعضها ضرورة او ان في موقع الضرورة، لكن كما قلت هذه تبقى مسائل خاصة ينظر فيها على حسب الاحوال وينظر فيها على حسب الموقع وعلى حسب ضرورة المسألة. فكما قالوا الضرورات تقدر بقدرها، قدروا بإيه؟ بقدرها. فيعني أعتقد أن الكلام الذي ذكر في الدرس الماضي فيما يتعلق بذكر الأحكام المتعلقة بصنعة الصورة واستخدام الصورة والخلاف في ذلك ومنع دخول الملائكة وموقعها إذا كانت منتهنة وموقعها إذا كانت محترمة، أعتقد أن الكلام الذي قيل في المرة السابقة يعني يكفي في ذلك بإذن الله تعالى. ثم ما جاء في الكتاب من جملة النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله من باب بيان عظم صناعة الصورة وخطرها لما يمكن أن يترتب عليه من فساد في الدين أو فساد في المعتقد. عندنا في النصوص أن النصوص المتعلقة بحكم المصورين وليس بحكم الصورة، هو هنا يتكلم ما جاء في المصورين، وقدمت بما قدمت به في المرة السابقة من باب أن هذا الكلام يجر إلى الكلام على الصور التي يصورها، فمن باب تمام الفائدة ذكرت ما ذكرت، وإلا فما ذكرته من أحكام غير متعلق بمراد الشيخ من التبويب، لأن مراد الشيخ من التبويب هو بيان الوعيد الشديد والعذاب الذي توعد به المصورون، الذي توعد به بإيه؟ المصورون، بمعنى أنه لا يتكلم على مسألة حكم الصورة واستخدام الصورة وما له ظل وما ليس له ظل إلى غير هذا، إنما هو يتكلم على من يصنع الصورة، وأنهم لعلهم يعني يدخلون في باب، هذا الباب هو من خصيص حق الله، فعايز يقول إذا كان المصورون يمكن أن ينالوا هذا العذاب الأليم وتوعدوا بهذا الوعد الوعيد الشديد، بهذا الوعيد الشديد، إذا كان هم بلغوا ما بلغوا بسبب أنهم اتخذوا تصوير لأن تصوير الصورة هو من صنع الله، يعني بمعنى أن التصوير من صنع الله، لأن الله عز وجل من أسمائه المصور سبحانه وتعالى، المصور سبحانه وتعالى، فكون الله عز وجل هو المصور، كون الله عز وجل هو المصور فلا ينبغي أن يشاركه في هذه الصفة وفي هذا الاسم غيره. رفع فهمت انت العبارة؟ يبقى هو إذن المصنف رحمه الله يريد أن يقول أن من تمام التوحيد جعل الله عز وجل، افهم الكلام ده، جعل الله عز وجل منفرد بما هو أهله حتى في مقتضى أسمائه وصفاته، حتى في مقتضى أسمائه وصفاته، مفهوم؟ فلما كان من أسماء الله عز وجل ومن صفاته أنه مصور، فامتنع أن يكون هناك غيره مصور، امتنع، فجاء الوعيد الشديد في من يعمل بهذه الصفة أو يعمل فيما يمكن أن يعد مضاهاة لله في هذه الصفة، فزي ما هو الله عز وجل صور الإنسان، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء صورك، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة، في أي صورة ما شاء ركبك. إذن هو الله عز وجل ركب كل ذي صورة على الصورة التي شاءها من باب أنه المصور سبحانه وتعالى، فلا ينبغي لأحد من الخلق أن يشارك الله عز وجل في هذا المسمى. فشوف هو قال باب ما جاء في المصورين من باب إفراد الله عز وجل بصفته وإفراد الله عز وجل باسمه، فهو إذن لا يتكلم عن المسألة من الجهة الفقهية ولا يتكلم عليها من الجهة الحكمية، إنما يتكلم عليها من الجهة الاعتقادية، من جهة الاعتقادية، لأن الإيمان بأسماء الله وصفاته وإفراده سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته هذا من مقتضيات الإيه؟ من مقتضيات العقيدة، أن تفرد الله عز وجل بما هو أهله، أن تفرد الله في أسمائه وإيه؟ وصفاته، فلا يصح أن يسمى غير الله مصور، وبالتالي من أقحم نفسه في هذا المقام فقد توعد باللعن وقد توعد بالوعيد الشديد. فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي، يخلق خلقي هنا التشبيه مش على مش من باب التسوية بين المشبه والمشبه به، لأن الكاف بتأتي في التشبيه البعضي، تشبيه ليه؟ البعضي، فتقول محمد كالأسد، يعني بتأخذ من المشبه بعضه للمشبه، بتأخذ من المشبه به بعضه للمشبه، تأخذ المشبه به، تأخذ بعضه للمشبه، فكأنك عايز تقول محمد شجاع كالأسد، تقول محمد كالأسد، يبقى في ايه؟ في بعضه، يعني ايه في بعضه؟ يعني ايه؟ يعني في شجاعته مثلا، لكن لو قلت محمد مثل الأسد بتبقى أكثر، لأن المثل في الغالب بتأتي للتسوية، أما الكاف بتأتي للتشبيه البعضي، فهنا يخلق كخلقي، هو طبعا لما بيجي يرسم بالقلم ولا حتى ينحت هو لا يتكلم، لا ينطق، لا يتحرك، لا يتنفس، واضح؟ لا ينبت له، لا يزيد حجمه، يعني الذي يصور صورة هل يزيد حجمها كما كخلق الله الذي يكون طفلا ثم شابا؟ لا يحدث هذا، لا تقع، لكن هو من باب مضاهاة الصورة وليس مضاهاة الكل، مش يخلق كخلق يعني إنسان كإنسان أو حيوان كحيوان، لا، إنما إيه؟ مضاهاة الصورة، مع أنه هذا المصور لا وجه في الشبه إلا مجرد الإيه؟ الشكل، أما المضمون كله مختلف تماما، لا علاقة. فشوف هنا يقول ومن أظلم ممن ذهب، ومن أظلم، ده بيان الوعيد هو بقى، ممن ذهب يخلق كخلق، إيه العمل المصور؟ مجرد مشابهة الشكل، فجعله في صورة تمثال أو جعله مرسوما على ورق أو مشابه أو غير هذا من صناعة الصورة، فليخلقه من باب التحدي. وقلنا ان ده تكليف بايه؟ بيسموه امر تعجيزي، بيسموه الاصوليون امر تعجيزي، فليخلقه ذرة، يعني ايه؟ يعني ان كانوا هم قد ضاهوا خلقي في الكبير، يعني ايه؟ يعني صوروا صورة الانسان، بل وصوروا صورة الملك، وصوروا صورة الحيوان الاسد وما شابه والخيل، طيب هم بس ايه؟ ان كانوا بضاهوا في الكبير نحن نطالبهم من باب بيان قدرتهم ومن باب تعجيزهم ومن باب بيان حقيقتهم أن يخلقوا الصغير الحقير مش الكبير الذي صوروه، فليخلقوا ذرة أقل كائن حي يعرفوه، مش أقل كائن حي في الحقيقة. والله عز وجل عندما يضرب المثل يضرب المثل بما تطيقه العقول وبما تدركه الأفهام، وإلا فهناك كائن حي أقل من الذرة، احنا قلنا الذرة هي أنثى الذر الذي نسميه نمل، النمل الأسود الصغير اسمه ذر، أنساه تسمى ايه؟ ذرة، وهي الذي تستخدم في ضرب المثال دائما كقول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، واضح؟ فالذرة هنا مش الذرة اللي احنا درسناها في الفيزياء، لأنما هي ايه؟ أنسى الذر الذي كانت تطيقها عقول العرب وفهومهم، لكن هناك كائن حي اقل من هذه الذره في، لكن قد لا يفهمه الايه؟ المخاطب ولا يطيقه عقله، فليخلق ذره من باب التحدي ومن باب بيان انهم كما قال الله تعالى ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له بل انهم اضعف من ذلك واقل من ذلك، بدليل وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، يعني لا ينقذ هذا الشيء من السلب بل يسلب ولا يستطيع اخذه، اذن هم اضعف من حماية ما في ايديهم على ان يخلقوا شيئا جديدا، واضح؟ حتى وكان هذا الشيء هو المخلوق الحقير الذي تألف منه عندما يأتي على جسدك او على ملابسك كده، فده من باب تحقيق قدراتهم، تحقيق قدراتهم وبيان تمام عجزهم، وبيان تمام ايه؟ تمام عجزهم. هنا كذلك فليخلق اولئك الذين ذهبوا يصورون وذهبوا يضاهئون، فليفعلوا ما هو اقل من محاولة خلق الكبير، وهو فليخلقوا ذرة، فليخلقوا حبة او ليخلقوا شعيرة، فتدرج معهم كائن حي ثم حبة، طبعا في حبة قد كده زي الفول، او حبة صغيرة جدا اللي هي الشعيرة، وده من باب التنزل معهم لتمام تعجيزهم، كما قال الله تعالى في مواطن اخر من التعجيز فقل فأتوا بعشر سور. طيب ما فيش تطورت بسورة، فأتوا بآية تنزل من باب اللي انت ما تقدرش على دي، طب اللي أقل منها، طب اللي أقل منها، يبقى إذا انت ايه عاجز. واضح كده؟ فيبقى دي نفس الطريقة كما جاءت في القرآن وجاءت في غير موطن آخر. فدي حرمة من الحرمات. فيبقى كل واحد رسام أو مصور لما يسمع ان الكلام ده هو منصب عليه، يبقى المسائل ان يبقى الامر ده يستفاد منه من جهتين. كل من ليس بمصور يحذر ان يكون مصور، يقول لك الحمد لله انا مش هشتغل، لكن بترسم بيد هوايه. اما تيجي تشتغل كده وتعمل اي حاجه ولا اي ظروف معينه، اجتهد انك انت لا تكون ممن يقع بيده التصوير. يبقى ده تحذير شديد. يبقى مساله الرسم والهوايه واللعب وفي المدرسه وفي الكليه اللي احنا بنتباصط بها خاصة مع انتشار المرسومات والمصورات في كل حياتنا، صارت المسألة شبه مباحة. بل انك انت لما واحد يسمع كلامي ده ممكن يعتبرني من العصر الحجري، يقول لك ده متخلف، ده اكيد يعني ايه مش عارف احنا في سنة كام. اكيد ليه؟ لان هو يقول لك الصورة بقت ضرورة، الصورة بقت في الكمبيوتر وفي التلفزيون وفي كذا وفي كذا وفي كذا، فبقاش في حاجة من غير ايه من غير صورة. وده هو ده كده، ان لما ينتشر الامر المحظور او الامر المحرم يصير عند الناس كالمباح، فعندما تنكره يقول الناس تنكر مباحا، تنكر ايه مباحا، لان ده امر اعتدناه، فبيعتبر كدليل من ادلة الاباحة اعتياد الناس. وخد بالك ان دي مسألة موجودة عند كثير من الناس، ان انتشار الامر يدل على صوابه. دي عند كثير من الناس، طبعا ده مذهب باطل مش عند العلماء يعني، ولا كل كلمة تسمى يعني في حياتنا وفي استدلالاتنا. يعني مثلا ممكن واحد يحاجك في ان التبرج ده مش حرام بانتشاره، فيقول لك ده مفيش واحدة كده. مثلا يقول لك الربا حلال، زي ما زمان لما المفتي عمل مقالات وعمل كلام ومبحث طويل ونشره في الاهرام من 4 سنوات تقريبا او يزيد، كان من ضمن الكلام اللي بيقوله، معناه انا لا اذكر نص الكلام لان كان كلام كان من سنين، انه من معناه ان ده امر عمت به البلوى وصار التعامل الاقتصادي على مستوى العالم كله، يعني النظام العالمي والمستوى الدولي والمستوى المحلي بل ومستوى الافراد، لا يستطيع ان يتعامل بغير بنك ولا يستطيع ان يتعامل بغير دائرة مالية موحدة. فدي ضرورة بقت ايه، بقت مسلمة من المسلمات وكيان ماضي، والشرع لا يصادم الواقع. فما يجيش بقى يعني الواقع اللي هو منتشر في الارض كلها طب ده هتغيره ازاي. فده احد الحجج انه انتشار الامر دليل اباحته. طبعا ده مذهب باطل ودليل باطل، لان ده معناه انه ممكن يجي وقت عليك انتشار الخمر دليل على ارث الخمر، انتشار العري دليل على اباحة العري، انتشار المصورات دليل على اباحة الصور، انتشار الربا دليل على اباحة الربا، انتشار الدخان، انتشار حلق اللحية دليل على اباحة الحلق، وهكذا. فيبقى كل امر منتشر ده دليل اباحة. طبعا ده كلام هي حجة الاولين، حجة المشركين الذين واجهوا بها محمد صلى الله عليه وسلم، هل واجهوا بها الأنبياء من قبله، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. الإجابة تكون إيه؟ يسمعون أو لا يسمعون، أو مثلا ينفعون أو لا ينفعون. مش الإجابة كده، لأن يكون الإجابة في مواجهة السؤال، فانصرفوا عن السؤال إلى قضية أخرى، قالوا كذلك وجدنا آباءنا يفعلون. احنا بنسأل سؤال، هل ينفعونكم او يضرون، هل يسمعونكم هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، ثم الاجابة نعم او لا، يسمعون او لا يسمعون. شو بقى انصرفوا وقالوا ايه، قالوا شو بقى، قالوا بل وجدنا بل قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون، قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. فهي دي الإجابة اللي هو الانتشار، الأمر خرجنا وانتشر الأمر، فالانتشار دليل إباحة. فده من أجرم الأدلة ومن أشدها فحشة ومن أخطرها على دين الله، أن يستدل بانتشار الشيء على إباحته، لأننا عندنا دليل الإباحة هو الكتاب والسنة حتى وإن لم يعمل. يعني ممكن يكون هناك أمر غايب في الناس كلها، لكن هذا الامر بدليل الشرع امر واجب او امر من الدين، حتى وان كان مفيش حد في الارض بيعمل بيه، مفهوم؟ والا نسخنا الشريعة واحللنا الحرام باسم الانتشار، باسم الامر، يقول لك ده منتشر، زي ما واحد يجي في المذهبية ويقول لك انتشار المذهبية دليل مشروعيتها، انتشار كذا دليل مشروعيتها، فده طبعا استدلال خاطئ، استدلال خاطئ لا يمت للمشروعية بصلة. واذا عول عليه تنسخ به الشريعة، اذا عول عليه تنسخ به الشريعة، فليتنبه. يبقى زي ما قلت ان المراد بالتشديد في المسألة هو ايه؟ هو ان تعرف ان كل من هو عمل مصور ينبغي ان يرتدع ويخاف بما خوفه الله، يخاف بما، لان دي من علامة الايمان. اما اذا استمر فيبقى ده ايه؟ دليل عدم تعظيم الحرمات، دليل مرض القلوب، دليل اعراض والعياذ بالله. الثانية ان اللي مش مصور يبقى الباب ده بالنسبة له ايه؟ يغلق، لان ده امر فيه وعيد شديد، ده محرم عظيم من المحرمات، واثناء عمله يتجنب دائما ان يقع في ذلك. زي ما انت تتجنب انك تختلي بامرأة، يبقى انت عمال يجي عليك وقت تلاقي نفسك عم بتعمل ايه وظروف شغلك بتهرب، بتقول ده حرام، فده اشد منه، ده ايه؟ اشد منه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشد الناس عذابا، شبه اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، الذين يضاهئون يعني مجرد مشابهة، مجرد ايه؟ مشابهة. المضاهاة يعني ايه؟ المشابهة والمشاكلة، يقول لك فلان يضاهئ فلان، يعني مثلا هو عمل بيده كده فيضاهيه، يعني يعمل زي الحركة بتاعته، مشاكله او مشابهه. فانت هنا مشابه، تضاهي يعني تشابه الخلق، له انف، انت عرفت ان الراس فيها عينين في النص وانف وفم ودنين، منين؟ لما تيجي الواحدة كده وتروح تراسم واحد وتقعد تعمل ودنين وعينين ومناخير وفم ورقبة، منين انت جبت هذا التصور؟ ليه ما عملتش اربع عيون وثلاث مناخير؟ ليه ما جبت عملتش كده؟ لان هذا التصور انت اخذته من الصورة التي صورها الله، ادي معنى المضاهاة. وبالتالي لما تيجي ترسم بترسم بناء على المثال الذي انشأه الله في خلقه، مش كده؟ بدلك انت لما بتعمل مصور لك ده بطل، يعني ايه بطل؟ يعني هذا مشاكل ومشابه للخلق الذي خلقه الله، اللي هو يسمى بط مثلا او قط او اسد، لماذا؟ دي مضاهاة، لان الاصل هو ما خلقه الله وانت شبهت، فعرف صنعك بصنع الله، وعرفت صورتك بالمثل الذي انشأه الله عز وجل، مش كده؟ مش كده ليه؟ فشوف بقى ايه يقول؟ اشد الناس عذابا يوم القيامة. طبعا مسألة خطيرة جدا، اشد الناس عذابا، لما يجعل التصوير او عمل الصورة سببا لان يصير صاحبه من اشد الناس عذابا، مع انه اشد الناس عذابا دي لا توضع الا في حق اصحاب الجرم العظيم زي الشرك والكفر والكبر. يبقى اذا ده دليل ايه؟ معروف يا اخوان ان الجزاء من جنس العمل، وشدة العقوبة تدل على شدة الجرم، او عظم العقوبة تدل على عظم الجرم. ولذلك احد الطرق التي يعرف بها العلماء الكبائر نوع العقوبة التي يعاقب بها فاعلها. فلما يقال مثلا في الزنا انه بيعاقب بكذا، او في الربا بيعاقب بكذا، او فيعرف ان ده ايه، دي احد الطرق التي تعرف بها الكبائر. فهنا جاءت العقوبة مش ببعض العذاب، او ان يدخل في النار، او انه هو يعذب بكذا، لا، اشد الناس عذابا. يبقى ده معناه ايه؟ على قمة الذنوب، لان اشد الناس عذابا يعني على قمة الجزاء من العذاب، نعوذ بالله من الخذلان. الذين يضاهئون، طبعا دايما بنقول الجزاء من جنس العمل، يعني ممكن واحد يقول احنا قلنا ان في واحد بينحت يعني يصور مجسم، واحد بيرسم على الورق، واحد بيصور بآلة، لا شك ان كلما زادت المضاهاة وكلما كان الامر فيه يعني صناعة لبيان مدى قدراته في صنع مثيل ما صنع الله، فيكون الجرم اشد. يبقى النحات أشد من الرسام، والرسام أشد من المصور بآلة. واضح كده؟ ليه؟ لأنه أعمل قضية المضاهاة، أمر المضاهاة في حق، أمر المضاهاة في حق اللي بينحت أشد وأبين في منه فيه. ليه؟ لأن أنت لما ترسم هيئتك على ورقة يبقى المضاهاة أخف منها لما تنحت بنفس البعد ونفس الطول ونفس العرض وما شابه. حتى ان بعضهم من شدة الفتنة بالتصوير وشدة الفتنة بالمضاهاة يقول لك تمثال فلان اللي صنعه مش عارف مين بايديه كان ناقصه انه ينطق. ده آية وشيء خطير جدا وخرافة فنية. وكان ناقص انه زي يقول لك في تمثال اسمه موناليزا اللي هو عامله واحد اسمه ايه؟ ايوه اللي هو الايطالي ده اللي هو دافينشي ده. فيقول لك ده كان ناقص انه ايه؟ انه ينطق ويتكلم بس من الابداع ومن. فده شدة المضاهاة تجعل الجزال واشد الناس عليه. يبقى ايضا دخولك في دائرة العذاب والدائرة شدتها بحسب المضاهاة، لان هو الجرم متركب على ذلك. فتكون دائرة العذاب بحسب المضاهاة في خلق الله عز وجل، يعني بحسب ما يتعمق المتعمق من المصورين بحيث يريد ان يبرز قدرته على المضاهاة. زي ما واحد يقول لك ان ده ايدي وفنان ومثلا يعني بيجيبها بالضبط وما شابه من الكلام المعهود الذي معروف عند اهله. قال ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار. يا لطيف يا رب، نسأل الله السلامة. أي عاقل عندما يسمع هذا ينطق بنفسه، لأن هذا يعني فيه التجديد في حال هذا أو في هذا العمل. كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. يبقى أولا بيّن الله تعالى، شوف بس ما تفهم بس مسألة المصور التصوير دي خطيرة قد إيه، أن هذا من الظلم الذي قد بلغ منتهاه. لأن هذا إبن تعرفين طبعا أن مشاركة الله عز وجل فيما يخصه هذا من الظلم، وأعلى الشرك. فكل دخول في باب الشرك من الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. يبقى كل ولوج لباب الشرك صغير وكبير من الظلم. وقلنا إن المصور مشكلته أنه هو شارك الله عز وجل في اسمه المصور. فشوف أول حاجة ومن أظلم ممن ذهب يخلق وخلق، فهذا بيان أن الذي يصور واقع في ظلم عظيم، في ظلم عظيم. حتى قال ومن أظلم، يعني كأنه ليس هناك أظلم منه. واضح كده؟ نمرة 2 بيان أنه أشد الناس عذابا، من يفعل هذا الفعل هو من أشد الناس عذابا. نمرة 3 بيان أنه في النار، وأنه وهو في النار طبعا أشد الناس عذابا، ما هو دي بينة أنه في النار وهو في النار. إيه شدة العذاب دي؟ إيه صورتها؟ النص الثالث بيّن أحد صور شدة العذاب، وهي أنه يصور له أو يخلق له أو يجعل له، يجعل بمعنى يخلق، يجعل له يخلق له بكل نفس صورها نفس. كل صورة تبقى مثلا كم واحد عمل مش عارف 20 صورة 6 في 9، وده عمل 20 صورة 5 في 4، وده عمل كل صورة من هذه الصور كل نفس يجعل لها بكل صورة نفس. هذه النفس يعذب بها في جهنم، يعذب بها في جهنم، إما تعذب هي وإما بعددها يعذب. لكن في بعض الروايات يجعل له أو يجعل الله له بكل صورة صورها نفس تعذبه في جهنم، نفس تعذبه في جهنم. فكأن الله عز وجل من صور هذا، نسأل الله السلامة والعافية ونسأله أن ينجينا مما اقترفت يدنا إلا من الخير، يجعل له بكل صورة صورها. يعني مثلا بيتسلى لعب بكذا مش عارف رسم ايه عمل ايه سوى ايه او تصوير ما حسب، بكل صورة صورة نفس يعذب بها في جهنم او تعذبه في جهنم. يبقى ايضا دي مسألة اخرى، وهو بيان احد صور تلك الشدة لأشد الناس عذابا، اشد الناس عذابا. قال ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفق فيها الروح وليس بنافخ. بدأ من العذاب أيضا. ليه من العذاب؟ لأنه حيرهن بها، انفق فيها الروح وإلا فأنت مرهون به، يعني أنت أنك العذاب كده مرهون به، انفق فيها الروح نفذ الأمر وليس بنافخ. فده بيان لصورة من العذاب أخرى، وبيان لصورة من التعجيز جرها عن نفسه بما قدمت يده في الدنيا من مضاهاة خلق الله ومن مشاركة الله في اسمه المصور. يبقى انت بقى لما تسمع ان فعل من الافعال اللي ممكن يكون هو مهارتك وبتفتخر بيه وبتتكسب منه وتطعم منه نفسك واولادك، باله يعني مقامه مرح لك ومقامه تفاخر، ويكتب كده المصور فلان فرحان قوي، نسأل الله العافية والسلامة. لما تسمع انت مهما كان هذا الامر ذو بهجة العين، تعرف بس انقلاب الامور وتعرف ان الجاهلية صارت معظمة في صورها، في صورة مقاماتها وصناعتها ووظائفها، والشرع والدين والسنة والايمان صار ممتاز غريب برضو في صورة وظائفه وفي مقاماته واعماله ومشاكله. فلما يسمع حتى مهما بلغ به رواج صنعته او عظامها في نفوس الناس مبلغا، مهما بلغ من مبلغ، فشوف ومن اظلمه اشد الناس عذابا. واضح كده؟ كل مصور في النار يجعل له بكل نفس صورها نفس تعذبه في جهنم، وبال يقال له او يؤمر او يكلف ان ينفخ فيها روحه ليس بنفخ. سبحان الله العظيم، لو تخيلت هذا الموقف وتيقنت منه بيقينك وصار الغيب بالنسبة لك مشاهد، وتحس كده انك هتؤخذ وتوضع في هذا المقام ومن هذا الى هذا ومن هذا الى هذا، والله لو كان هذا الامر يجر عليك من الخير او مش من الخير، يجر عليك من المال ويجر عليك مما تراه نعيم ما لا يعد ولا يحصى لزهدت فيه ايام زهد. لكن قد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. لكن افهم عشان تعرف ان هذا الامر عظيم للغاية. طبعا هذه العقوبات وهذا الوعيد الشديد كلما كان الامر كما قلت فيه عمق او تعمق في مضاهاة خلق الله كلما كان الامر شديد. دي واحدة. ايضا اذا كان مراد المصور ان يعبد الناس لهذه التصوير التي انشاها وتعمق في مضاهاة خلق الله فيها، فيجتمع الى هذا الجرم العظيم اللي هو التصوير، يجتمع اليه جرم اعظم، وهو تعبيد الناس لغير خالقهم وتعبيد الناس لغير مصورهم. واضح؟ واستخدام فتنة التصوير وفتنة مهارة التصوير فتنة يضل بها الخلق، فيصير شيطان من شياطين الإنس. فيصير ايه؟ شيطان من شياطين الإنس، يفتن الناس عن دينهم وعن خالقهم وعن ربهم وعن معبودهم بما تصنع يداه من هذه الفتن التي تسمى ايه؟ تصوير. يعني لما يبحث منحوت او يقرر يرسم مرسوم او مشابه فينضاف الى هذا. يبقى المسألة مش انه هم لازم عشان ينال العقوبة دي انهم يكونوا يفعلوا هذه الصور للعبادة، لا، لو فعلها فنا ولهوا ومتعة للخلق وابرازا لمهارته في النحت والتصوير والرسم ومشابه، فهذا هو الذي يتعلق به الكلام. ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلق فقط، مش يخلق كخلق لتعبيد الناس، فدي قضية منفصلة. مجرد ان يفعل ذلك لهوا وامتاعا واعمالا للمهارة وكذا وكذا، فده ايه؟ هذا هو الجرم الذي يتعلق به الظلم ويتعلق به شدة العذاب ويتعلق به الدخول النار ويتعلق به جعل نفوس بعدد ما صور تعذب في جهنم. واضح؟ ويرهن بأن ينفخ فيها الروح كل نفس كل صورة، وغير هذا من الوعيد الذي توعده الله لصاحب هذا المسلك ولمن صار في هذا المسار، عافانا الله وإياكم. يبقى اجتمع عندك من جملة هذه النصوص عدة عقوبات غليظة الواحدة منها تكفي. نسأل الله العافية والسلامة ونسأل الله أن يبرئنا من هذا. الواحدة منها إيه؟ تكفي، يعني من الشرط المجموع، لكن التسديد لإيه؟ ليكون دليلا على عظم الجرم وعلى شدة الجرم، عفانا الله وإياكم من هذا. يقول في الشرح قوله باب ما جاء في المصورين. طبعا النصوص دي النصوص، النص الأول الحديث الأول اللي هو حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم، أخرجه البخاري في اللباس باب نقد الصور، أخرجه البخاري في اللباس باب نقد الصور، وأخرجه مسلم في اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان، اللي هو الباب اللي أنا قرأت عليكم شرحه أو قرأت بعض شرحه من صحيح مسلم، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير منتهنة من حديث أبي هريرة. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أخرجه البخاري ومسلم، رواه البخاري في اللباس باب موطئ من التصاوير، باب موطئ من التصاوير، ورواه مسلم في اللباس والزينة نفس الباب، باب تحريم صورة الحيوان إلى آخره. والحديث الثالث حديث ابن عباس أيضا عند البخاري ومسلم، حديث ابن عباس رواه البخاري في البيوع، رواه البخاري في البيوع باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح، باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح، ورواه مسلم في اللباس والزينة باب تحريم تصوير الحيوان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولفظه لمسلم، يعني لفظه الذي أورده المصنف هنا لمسلم. والحديث الرابع أيضا أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أيضا، رواه البخاري في اللباس باب من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، باب من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ورواه مسلم في اللباس والزينة باب تحريم تصوير الحيوان، باب تحريم تصوير الحيوان من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. قوله باب ما جاء في المصورين أي من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه، يعني ما جاء من الوعيد وجاء من العقوبة وتجديد العقوبة، ولذلك هو يبوب الباب على سبيل الاحتمال ولم يجزم إيه اللي جاء، يعني هل جاء في حكم المصورين أو جاء في عقوبة المصورين أو عذاب المصورين أو مآل المصورين، يترك هذا ليكون الأمر أعظم. وقلنا إن ترك التسمية يدعو إلى تعدد المسمى، يعني هو لما يقول ما جاء في المصورين يبقى ممكن ما جاء في المصورين من الوعيد، من العذاب، من بيان المآل، من خطر أمرهم إلى آخره. ولذلك الشارح يقول أي من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة وهي المضاهاة بخلق الله، المضاهاة بخلق الله، لأن الله تعالى له الخلق والأمر، له الخلق والأمر، فالخلق هو عمل الله عز وجل، فهو رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى، وهو خالق كل شيء، وهو خالق كل شيء، وهو الذي صور جميع المخلوقات، وهو الذي صور جميع المخلوقات وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة، كما قال الله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الشارح يقرر بهذه الآية وغيرها وما يسوقه من كلام أن أمر الخلق وأمر التسوية وأمر التصوير هو حقيق بالله وحده وهو خاص بالله وحده، وبالتالي لما عمل المصور ما يخرق ذلك التوحيد ويخرق ذلك الجناب ولو على سبيل المضاهاة والمشابهة فجر عليه ذلك وعيد شديد. وكأن الشارح يريد أن يصل بنا كما سيذهب في المبعث أنه إذا كان المصور الذي لم يرد بتصويره ونحته ورسمه إلا المضاهاة الشكلية فكيف بمن جعل نفسه لله ندا وكيف بمن بمن أنزل نفسه أو غيره منزلة لا تنبغي إلا لله على الحقيقة الكاملة. فيبقى الأمر هنا أعظم والوعيد أشد، لأن شوف انظر مجرد القرب فقط من ما هو خاص بالله يعني يجعلك في عذاب شديد، ويجعلك في ظلم عظيم، ويجعلك يعني في النار تعذب عذاب لا يعلم مدى إلا الله. كل صورة نفس تعذبك، الله أعلم شكلها إيه وكيف يكون عذابها وكيف يكون هيئته. فهذا أمر، فكأنه يريد أن يقول هذا أمر خاص بالله وحده ينبغي أن يفرد، فلا ينبغي أن يشارك حتى وإن كان مش بقصد المشاركة، ولكن على سبيل الصنعة أو لا، لأن هذا جلال الله عز وجل، وهذا هو ما اختص به الله، فمن باب إفراده وأهله لا ينبغي أن يقرب أو أن يمس هذا الجانب ولو على سبيل العمل أو الصنعة. واضح زي ما جاء رجل ابن عباس وقال له يعني ليس لي صنعة غيرها، فقال إن كان ولابد فاصنع رحال الإبل، فاصنع الشجر ورحال الإبل. يبقى إذن حتى وما رغم ان الرجل بيعمل هذا على سبيل العمل يعني صنعته، مش على سبيل ان هو يقول انا ند لله او انا مثيل لله او انا شريك لله، لان قلنا اذا فعل ذلك فيبقى انضاف الى جرمه جرم اعظم. واضح وباب خطير، نعوذ بالله من هذا وذاك. طب نكمل ان شاء الله بعد الصلاة. بل ما كان قبل الصلاة. والحقيقة في سؤالين متعلقين بالوقت، يعني هو والدي صوفي وهو تولى مسؤولية مولد في بلدنا لأحد الأولياء، وهو وموعد هذا المولد الخميس القادم، فماذا تنصحونني أثناء المولد؟ هل ألقي عليهم كلمة قصيرة في العقيدة أم أجتنبهم أو أهديهم كتيبات في العقيدة؟ في مثل هذه المواقف الأصل هو الاعتزال مع الإنكار بطريق لا يترتب عليه مفاسد، لأن المعهود أن الإنكار بطريقة ترتب عليه مفاسد يعتبر منكر، يعتبر شيء معروف، فيبقى أمثل الطرق للإنكار في مثل هذه الاجتماعات البدعية أو الشركية هو أن يعني يصنع مكتوب يعني ورقة أو ورقتين يبين فيهم حكم الموالد ومسألة الإيمان ومسألة السلام يوم القيامة ومسألة الموقف من هذه الأمور، ولذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، من باب إقامة الحجة ومن باب الإعذار إلى الله ومن باب بيان لمن أراد أن يهتدي يكتب يعني مثلا كلام عن القبور عن الموالد وحكم الموالد أو يوسع عليهم رسالة معينة إن استطاع إلى ذلك سبيل. ما استطاعش ورقة حتى مكتوبة باليد ومصورة تصوير من أبو شيلن ده ويوزعها على الناس من باب الاعتذار إلى الله عز وجل، من باب إنك أنت فعلت ما في وسط. دي أمثل الطرق من الإنكار مثل هذا المنكر في مثل هذه الظروف. أيضا سؤال آخر في صندوق تكافل بالمشاركة في حالات الوفاة والمعاش منذ حوالي 15 عاما، حصيلة هذا الصندوق يتم إيداعها على الوجه الآتي: 35% بنك فيصل، و 15% حساب جاري، 50% بنك مصر. وما هو موقفنا من الاشتراك في هذا الصندوق؟ هذا مع العلم بأنه إذا طلب أحد الأعضاء انسحاب من الصندوق يدع عليه كل ما أخذ منه خلال السنوات الماضية. هو عموما إذا كان هذا الصندوق